يقول هل صحيح أن مؤلف الإمام مجدد عبد الوهاب ألف هذا الكتاب من حفظه، وكم سنة استغرق تأليف هذا الكتاب؟ من تجرد المصنف رحمه الله في هذا الكتاب حتى لا ينسب له قول، حتى المقدمة ما وضعها، حتى مقدمة الكتابة ما وضعها. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد، وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حتى مقدمة وضع، حتى لا يقال أنت قلت كذا، أنت فعلت كذا، ما فعلت. أول شيء آية كتاب الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلا يعرف متى ألف، يعني كم سنة، وهل حفظا ما بين، ولا أعرف أحد. لكن كتاب بديع عظيم عظيم، لو شخص قرأ فيه من حيث لا يعلم المصنف عبد الوهاب يتعجب من تصنيفه. لذلك قرأ بعض من يعادي الشيخ رحمه الله هذا الكتاب دون أن يعرف اسمه، فلما قرأ قال سبحان الله، هذا فيه نفس البخاري في تبويباته واستنباطاته من الأحاديث. نعم. يقول هل يكتفي بيان هذا الكتاب في دعوة المشركين إلى التوحيد؟ غالب أبواب الشرك ذكرها الشيخ عبد الوهاب في هذا الباب، غالب أبواب الشرك في هذا الباب، بل حتى قال بعض الشراح مثل حاشا وغيره أن هذا أجمع كتاب في توحيد الألوهية. ولو نظرت إلى شرك بعض الناس اليوم لا تجد، والله أعلم، نوع من أنواع الشرك يفعلونه إلا هو موجود في هذا الكتاب، مثل دعوة القبور الأموات، مثل التمائم، مثل الحلف غير النبي صلى الله عليه وسلم، نسبة النعم لغير الله، وهكذا. ما تجد باب إلا ما تجد مسألة فيها الشرك يقع فيها الناس إلا وضعه. فالمصنف رحمه الله وضع له 67 بابا، هو وصنفه تصنيف جيد. يقول كيف نوفق بين الحديثين كلتا يديه يمين وقوله ثم يأخذون بشماله، وكلتا يديه يمين من باب التأدب، فاليمن والخير البركة في جميع اليدين، وجميع الناس بحاجة إلى معرفة ودراسة التوحيد، فالموحد يحتاج لترسيخ التوحيد وليحذر الشرك، وغير الموحد اللي هو المشرك يحتاج له للخروج من الشرك والدخول في التوحيد. فليقول الشخص أنا تعلمت التوحيد خلاص، لا، ما تدري متى يرد عليك الشرك. المسلم يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يقول هل إذا أردت أن أعلم الناس في بلادي في هذا الكتاب على أني على عدم ذكر مؤلف الشيخ عبد الوهاب مخافة لا يقبلون، هل هذا جائز؟ ما في بس، يقول قال المصنف رحمه الله باب من الشرك لبس الحلقة والخير، ما عندك إلا حديث تعطيهم إياه. الشيخ رحمه الله ما يريد أن ينسب له شيء لنفسه، يريد الناس يخرجون من هذه المعصية العظيمة التي هي الشرك. يقول المسائل التي جاءت في الكتاب هل هي من أقوال الشيخ رحمه الله؟ نعم، المسائل التي بعد كل باب وفيه مسائل، هذه من استنباط الشيخ رحمه الله. يقول ذكرت من الله أنامل، فما الدليل؟ الدليل حديث اختصام الملائكة، قال وضع نعم يده بين كتفي فوجدت برد أنامله بين كتفي، برد أنامله، لكن كما تليق جل العظمة ليست كالمخلوق الأنامل، ليست كأنامل المخلوقين. تقول ما معنى الكرسي؟ الكرسي مثل ما قال ابن عباس وابو موسى الأشعري موضع قدمي الرحمن. يقول أثناء قراءة للسيرة النبوية وخص بالذكر عهد المدني عليه الصلاة والسلام كان يرسل السرايا فيقطع من الطريق على قوافل في القرش التجارية التي تريد الشام فيغنمون أموالهم ويسبون نساءهم، وليس في هذا متعلق لمن يصف أن الإسلام بدأ بالإرهاب؟ لا، لأن الكفار قريش أعلنوا الحرب على المسلمين، فالحرب بينهم معلنة، هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا، فهي معلنة. لذلك تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الغار يريدون قتله، وهرب المدينة وتبعوه يريدون قتله كما أتوا إليه في أحد، فالحرب بينهم معلنة. يقول ما نصيحتكم بعض الشباب الذين يقولون أن التوحيد لا يحتاج إلى 10 دقائق ويقولون أن الشباب منهمك في المعاصي وتشبه بالكفار؟ ما انهمك في المعاصي ولا تشبه بالكفار إلا من ضعف معتقدهم وضعف الإيمان فيهم، وإلا لو الشخص يعرف التوحيد حق المعرفة ما عصى في أي معصية، لا في مشابهة الكفار ولا في غيرهم المعاصي. فلو قرأ مثلا الباب الأخير صنف الشيخ باب قوله وما قدر حق قدره لما عصى. كلنا محتاجون للتوحيد، كلنا إلى الممات. النبي صلى الله عليه وسلم دعوته من أولها إلى آخرها توحيد. أول ما قال ما قال صلوا، قال قل لا إلى الله تفلحون. وقبل أن يموت ب10 أيام وهو يقول ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قرى بيمسد، وقال من كان آخر كم دنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، توحيد من البداية حتى النهاية توحيد، كل دعوة توحيد. ففي مكة مكث 13 عاما فقط في التوحيد، فقط توحيد، بقية الشرائع في المدينة 10 سنوات التوحيد، 13 سنة 10 سنوات الأخرى توحيد مع بقية الشرائع. فالأصل هو التوحيد، الأصل هو التوحيد. ماذا يراد بعمل في ظاهره الصلاح لكن المعتقد باطل؟ ما ينفع. الله ذكر عن الكفار بأنهم يعملون أعمال في ظاهرها الصلاح، مثل الإنفاق، مثل القتال، مثل بناء المساجد، ما كان مش كامر مساجد الله، ومع ذلك لسوء معتقدهم أبطلت تلك الأعمال جميعا. فكلنا محتاجون للتوحيد، والشخص يرى من نفسه إن إذا أكثر من قراءة التوحيد أو سماع التوحيد أن الإيمان عنده يزداد بإذن الله ويخشى من الشرك، وإذا ابتعد الشخص عن قراءة التوحيد يدنو من الشرك ويضعف التوحيد عنده، وهذا شيء واضح. وإلا لو كان المسلمون يعلمون أن الحلف بالنبي شرك، هل سيحلف أحد به؟ ما يحلف. لكن لجهلهم بالتوحيد وبعدهم وبعدهم عنه أدى لهم لذلك المعصية. والحلف بغير النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من معصية الإسبال، وأعظم من سماع الأغاني، وأعظم من تبرج النساء. فالأصل هو إذا فسد الأصل ما بعده يفسد. يقول هل يناسب أن يدرس طلاب في هذا الكتاب وعمره ما بين 12 سنة إلى 18 سنة؟ نعم، كتاب واضح وسهل، وأنت تبين لهم تشرح لهم شيء واضح، هذا بلغوا أو قارب البلوغ. ذلك أنا أنصح الشخص إذا راح البلدة أول ما يبدأ يشرح 3 أصول، ثم بعد ذلك يشرح كتاب التوحيد، ثم بعد ذلك يشرح العقيدة الوسطية، وإذا أمكن يجمع بينهم في وقت واحد ما في بأس، مثل الأصول 3 مع الوسطية، ثم يضع التوحيد بعد 3 أصول، حتى يجمعون بين صحة أفعالهم لله وهي توحيد الألوهية وبين صحة المعتقد في الأسماء والصفات. فإذا فعل ذلك توحيد الألوهية سلم، وتوحيد الأسماء والصفات كما أمر الله ورسوله، خلاص يكون هذا هو المسلم الحق بإذن الله، ما بعده عن ما يناقض ذلك بإذن الله أن وعده الجنة. فليحرص طالب العلم إذا راح إذا ذهب إلى بلده شرح المتون، هي التي تبقى لك وتبقى لهم. لهذا من أسباب ثبات المسلم على هذا الدين حفظ المتون وشرح المتون. فالكلمة تؤثر لا شك، مثل محاضرة درس تؤثر ومطلوبة، لكن عدم الاقتصار عليها لا يقتصر عليها، بل يجعل معها المتون هي الأساس. فلذلك ترى بعض من يحرص على الدروس على الكلمات والمحاضرات فقط أحيانا تجد عنده ضعف شديد، وأحيانا قد والعياذ بالله ينحرف. وبإذن الله من مثلا يحضر الدروس أو المحاضرات أو الكلمات ويزيد حفظ المتون وشروحاتها بإذن الله يعصم من الانحراف، لأن هذا فيه رسوخ في العلم والراسخ في العلم، يطلب بعلم يقين الله سبحانه كريم وعظيم ما يخيب عبده. فأنت مع الكلمات إذا ذهبت إلى أهلك مثلا في المساجد والمحاضرات هذا شيء مشكور، لكن أقول أضف عليه حفظ وتدريس المتون. حتى لو كان الطلاب يتباعدون عنك إذا حفظوا المتون، لكن يقدمون إذا خلصت النية، لأنه هو الأصل والأساس لتنشئة طلبة العلم. فإذا مت بعد عمر طويل يخرج بعدك أولاد أنت ما تعرفهم ينشرون ما استفادوه منك. فأنت اجعل الطلاب يحفظون المتون واصبر عليهم من أخذ الوقت، اصبر عليهم من تحفيظهم، اصبر عليهم في بعد في شرحهم، وبإذن الله تلقى خيرا كثيرا. الله يقول تواصل بالحق وتواصل بالصبر. يقول هل سبب العشق ضعف التوحيد؟ وما علاج العشق؟ علاج العشق الذكر من الله، الكثار من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالشخص يكثر من ذكر الله، وإذا كثر من ذكر الله أحب الله وتذهب عنه المحبوبات الفاسدة. يقول هل صحيح أن الأصول الثلاثة مقدمة لكتاب التوحيد، القواعد الأربعة مقدمة لكتاب كشف الشبهات؟ كلها يكمل بعضها بعضا. وطالب العلم إذا أخلص النية والداعي إذا أخلص النية الله يفتح له القلوب حتى لو ما فتحها. الله يقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فأنت إرم والله هو اللي يسدد، أنت إرم والله هو اللي يسدد الرمي. والمطلوب منك إخلاص النية، وإذا خلصت النية الله يفتح لك القلوب. إخلص النية، ما تريد إلا ابتغاء وجه الله، ما تريد إلا الجنة، ما تريد إلا تعليم الآخرين، ما تريد إلا نشر دين الله عند الناس، وبإذن الله الله ييسر لك الأمور ويبارك لك في الوقت وتحصل خير عظيم بإذن الله. يقول هل صحيح أن من لم يدرس كتاب التوحيد لا ينبغي أن يدرس كتاب كشفات؟ لا، صحيح، هذه مكملة لهذه، كتاب التوحيد وكشف الشبهات هذه مفيدة وهذه مفيدة، قواعد أربعة مفيدة، هذه الأصول مفيدة وهكذا. وأنت حال دعوتك الآخرين وتعليمك لهم لا تحتقر أحدا، سواء كان صغيرا أو نسب بعيد أو غير شيء أو غيرهما، فاحترم الجميع وقدر الجميع وبذل جهدك مع الجميع وانصح لهم بقدر ما تستطيع وبين لهم بقدر ما تستطيع، وبإذن الله تحصل خير عظيم من ناحية نشرة الدعوة إلى الله عز وجل وأنت المنتفع. من سن سنة حسنة كان أجر وجب من عمل به يوم القيامة. المسلم يقول أولد صالح علم ينتفع به، أولد صالح يدعو له صدقة جارية. المهم إذا ذهبت إلى بلدك لا تكن خاملا عاطلا، كن داعيا مؤمنا صالحا. نعم، عينه. ولذلك لو كل شخص يرى من حاله أول ما بدأ في حفظ المتون أو الآن، لا شك الآن أسهل عليه بكثير فهو معان بإذن الله. يعني الشخص يستمر في حفظ المتون حتى لو كان لوحده ويثابر عليها، فهي اللي تخرجك بإذن الله عالما. نعم، لذلك حفظكم مثلا في البداية غير الآن، الآن متقن، يقل أنك تسمع شخص يخطئ، وهذا من عيانة الله للشخص. يعني شوف عدة متون وما يخطئ، يكاد الطلاب ما يخطئون. ولو نظرت لنفسك في البداية ما تستطيع أن تخطئ وتخجل من ما تستطيع أن تقرأ عند أحد، الآن هاي بفضل الله كلها زالت، ما تخطئ ما تخجل عند وتسمع عند زملائك، هذا من فضل الله وأكثر من متن. فأنا أقصد يعني استمروا على حفظ المتون وهي نعمة الله أعطاكم إياها، اشكروا عليها. نعم. لو شخص داوم عليها ما في بس. قال لماذا سميت أيام بيض؟ سميت أيام بيض لاكتمال القمر فيها. يقول احنا من طلاب الجامعة حيث انتهي الحصة الأخيرة من دوام قبل إقامة صلاة الظهر بدقائق يسيرة، بعض الإخوان قلنا لهم أصحابنا المسجد يقول أنا أصلي في الغرفة لأني متعب، فما توجيهكم طلبة العلم حول التساهل في الغرفة في جماعة مع المصلين؟ ما يحتاج توجيه، النبي صلى الله عليه وسلم وجه الناس كلهم، قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وشيخ الإسلام يرى أن من سمع النداء فلم يذهب إلى المسجد ويصلي فيه أن صلاته باطلة، فهو يرى رحمه الله أن مشروط الصلاة أن تؤدى جماعة في المسجد. فإذا كان الرجل أعمى ويأتي إلى المسجد وهو يخشى من الدواب وغيرها وأمره مع ذلك، أمره النبي صلى الله عليه وسلم وما عنده رجل يقوده، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل المسجد، فمن باب أولى الشاب المبصر الصحيح المعافى. نعم. يقول شخص متعود على يصام الاثنين ويستيقظ من النوم ثم شرب وهو ناسي ذكر الاثنين، ما حكم صومه؟ يكمل صومه. يقول اكتشفت وجود بقايا مادة صمغية غراء على أحد ظافري بعد مضي أيام من استعماله، فهل صلاتي خلال تلك الأيام صحيح؟ إن شاء الله نعم، ما يعيد. يقول إذا صام يوم وافطر يوم والتقى صيامه بيوم مكروه ما حكم؟ يفطر إذا التقى بيوم مكروه أو يوم عيد مكروه ونحو ذلك يأتي إن شاء الله صلاة أنه يفطر. يقول هل المقصود بالشهر المحرم الأشهر الحرم الأربعة أم شهر محرم الذي هو أول العام؟ المراد به الذي يلي شهر ذي الحجة وقبل صفر.